تم الفتح من نوفمبر 1954. الأنباء المصورة تأتيكم من الجزائر. بعدما وصلت الحركة الوطنية الجزائرية إلى طريق مسدود بسبب أزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية، كان قرار إعلان الثورة التحريرية هو المخرج الوحيد تبنته مجموعة من العناصر الشابة المتحمسة لخيار الكفاح المسلح، خاصة مع ملائمة الظروف الدولية والإقليمية وحتى الداخلية. ومنه تمخض بيان أول نوفمبر الذي يعلن اندلاع ثورة التحرير في سبيل الاستقلال، وهذا نصه: أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية، أنتم الذين سيستصدرون حكمكم بشأننا، نعني الشعب بصفة عامة والمناضلين بصفة خاصة. نعلمكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلان وتوضيح الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل، إن هدفنا هو تحقيق الاستقلال في إطار الشمال الإفريقي، ورغبتنا هي أن نجنبكم الالتباس الذي يمكن أن توقعكم فيه الإمبريالية وعملاؤها وبعض محترف السياسة الانتهازية. نحن نعتبر أن الحركة الوطنية بعد مراحل من الكفاح قد أدركت مرحلة الانجاز النهائية، فإذا كان هدف أي حركة ثورية هو خلق الظروف الثورية للقيام بعملية تحريرية، فإننا نعتبر أن الشعب الجزائري في أوضاعه الداخلية ملتف حول قضية الاستقلال والعمل. إن أحداث المغرب وتونس تمثل عمق مراحل الكفاح التحريري في المغرب العربي. إن أهدافنا الأساسية هي الاستقلال الوطني بواسطة إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ضمن إطار المبادئ الإسلامية لتحقيق الوحدة الشمال إفريقية في إطارها الطبيعي العربي الإسلامي. إننا مصممون على مواصلة المعركة وواثقون من عواطفكم المعادية للاستعمار. إننا وهبنا أفضل ما عندنا للوطن وهي حياتنا. الثورة التحريرية المجيدة انطلقت وسط تنظيم محكم لتشمل مختلف مناطق الوطن. تعداد المجاهدين جاوز 1200، وبعدد قليل من السلاح والعتاد، لكن نتائجها كانت وخيمة على المستثمر الذي زعزعت أركانه في الجزائر وفرنسا. وهذه تفاصيل عمليات ليلة الفاتح نوفمبر. اختيار الفاتح من نوفمبر 1954 تاريخا لاندلاع الثورة المضفرة لم يأتي من عدم، بل خطط له جيدا من قبل جبهة وجيش التحرير الوطني. التفاصيل في هذا التقرير. الاثنين الفاتح نوفمبر لم يكن اختيار هذا التاريخ احتباطا، بل تم بعد دراسة عسكرية دقيقة لتحركات العدو. فهو يصادف احتفال الجيش الفرنسي ومعه الفرنسيون والمعمرون بعيد المسيحي المعروف بالمهرجان الكاثوليكي لعيد جميع القديسين لاتوسا. وبعد الهجمات التي قام بها المجاهدون ليلة الأحد إلى الاثنين، وصفت وسائل الإعلام الفرنسية الأحداث بلاتوسا روج، في إشارة منها إلى الأحداث التي وقعت في الجزائر تلك الليلة. اللمسات الأخيرة لاندلاع ثورة التحرير ليلة الفاتح من نوفمبر 54 وضعت في اجتماع ضم 6 ثوار في 23 أكتوبر الفارط. الاجتماع تم فيه الاتفاق على إطلاق الشرارة الأولى للثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر، وذلك بالاستعداد التام لها ومن كل النواحي. وبعد تحديد الخريطة وتقسيمها وتعيين قادتها بشكل نهائي، كما تم الاتفاق على كلمة السر ومن ثم اندلعت الثورة بمشاركة حوالي 1200 مجاهد بحوزتهم 400 قطعة سلاح وبضع قنابل تقليدية الصنع. التنكيل، التعذيب، التجويع ومختلف السياسات البشعة التي مارست فرنسا الاستعمارية لم تضعف روح المقاومة المتجدرة في نفس كل جزائري، مقاومة تعززت بوحدة شباب مفعم بروح الوطنية من مختلف أرجاء التراب الوطني. مجموعة 22 خططت ودبرت وفجرت الثورة في هذا اليوم المبارك. رفيق عبد. من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا. التاريخ 23 جوان 1954. المكان منزل المناضل الياس دريش بكلوس ألومبي بأعلي العاصمة. الحدث لقاء مجموعة 22 الذي ترأسه مصطفى بن بولعيد، حيث حضره كل من مصطفى بن بولعيد، محمد بوضياف، العربي بن مهيدي، مراد ديدوش، رابح بيطاط، عثمان بالوزداد، محمد مرزوقي، الزبير بوعجاج، بوجمعة سويداني، أحمد بوشعيب، عبد الحفيظ بوصوف، رمضان بن عبد المالك، محمد مشاطي، عبد السلام حباشي، رشيد ملاح، سعيد بوعلي، يوسف زيغود، الأخضر بن طوبال، عمار بن عودة، مختار باجي، عبد القادر العمودي. ترأس مصطفى بن بولعيد الاجتماع بينما تولى محمد بوضياف إعداد التقرير العام وعرضه على الحاضرين، وضمنه ما يلي: لمحة تاريخية عن المنظمة الخاصة والمهام التي باشرتها من سنة 1950 إلى غاية سنة 1954، حصيلة القمع والاضطهاد الذي تعرض له المناضلون من قبل الإدارة الاستعمارية، تحديد أسباب الأزمة التي أدت إلى الانقسام في صفوف حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية بين المصاليين والمركزيين، وموقف اللجنة الثورية منه، المطالبة باتخاذ قرارات تتلائم مع الوضع السياسي في الجزائر والأوضاع في البلدان المجاورة. وبعد قراءة التقرير ناقش الحاضرون القضايا المطروحة وتمخض عن النقاش موقفين: موقف يدعو إلى مباشرة العمل المسلح دون تأخير، وموقف يتبنى الكفاح الثوري مع التريوت إلى حين الوقت المناسب. لذلك باشرت اللجنة مهامها بتكليف ديدوش مراد بمهمة إقناع جماعة منطقة القبائل للانضمام لمجموعة 22 لما للمنطقة من أهمية استراتيجية في مباشرة الكفاح الثوري. وبعد عدة اتصالات انضمت منطقة القبائل الممثلة في شخص كريم بالقاسم إلى اللجنة المنبثقة عن اجتماع 22، فأصبحت تسمى لجنة الستة ثم لجنة التسعة بعد انضمام جماعة القاهرة: محمد بوضياف، أحمد بن بلا، محمد خيدر التي أسندت لها مهمة الدعاية للثورة في الخارج وتزويدها بالسلاح. زبيدة عميرات صاحبة 13 ربيعا عاشت ليلة التحضير للثورة المجيدة. زبيدة رأت السلاح ليلة أمس وجهلت أن أخاها الأكبر مجاهد في صفوف جيش التحرير، في حين كتب عبد القادر بخوش شهادة ميلاده الثانية، الأولى قبل الفاتح نوفمبر حين ولد، شهادة مليئة بالخوف والرعب، وأخرى بعد اندلاع الثورة المجيدة مفعمة بالإرادة والشجاعة في مواجهة الاستعمار الغاشم. شهير علي سن. ليلة الأول من نوفمبر 54، زبيدة عميرات عاشت تفاصيلها وهي طفلة لم يتجاوز عمرها 13 سنة برفقة أهلها. الغريب في الأمر أنها رأت السلاح وجهلت أن أخاها الأكبر مجاهد في صفوف جيش التحرير. ثاني هو اللي وجدوا خابطين شوفهم داخل خابطين هكذا وحنا شدوتك هذيك كيك شوز خطرنا هدروا في الدار يهدروا في الدنيا سي نورمال يقول بلك كنت هدروا بلك كنت هدروا في برا والو ما كنت سمع والو اللي كانوا يوجدوا في السلاح كنترين جواسي واحد من حبيب خويا الله يرحمه هذا التلالي تبليسة ونط ليه وعمران قالوا هذا مازال ما بديت راك ديجا بليسيت روحك وصار البرومي نوفمبر الناس كانوا يهضروا سي سون دي كيسو سي كي سي جون شكون هادو اللي ضربوا واش داروا كل شيء وحنا في الانترنت هكذا الكبار يقولوا المصغر واقيل نبضوها والبصح الكور باش يرو كارت كانوا ايتي مي كيسو سي كي سا مي كومون بارتو dans toute l'Algérie, pour le 1er novembre, pour la Toussaint, ils ont fait ça, mais pourquoi ils ont fait ça ? الأحداث نفسها عاشها عبد القادر بخوش من مواليد 1938 بإحدى مداشر ولاية الطرف لحظة بلحظة. الفاتح من نوفمبر عنده وكأنه يوم ميلاده. خوفه من بطش المغتصب الفرنسي قد ولى. دلعت الثورة والبارود انطق. كانت فرحة عظيمة. كنا فرحانين، كنا في الدار، كنا في على برا. والديار تاع بكري. ما كناش في الفيلا ولا في الابارتمان. كنا في جيران وصامدي بوازان. أنا وين كنت نسكن كانوا تخلمت واحد 5 أو 6 جيران معنا. وكنت صغير. نسمع فيه هم نرضوا المجاهدين، هم نرضوا المجاهدين. الفرحة والتغريت وتوليد ما كنا ما بقيناش يخافوا لكن خرجنا بالفرحة تحيا الجزائر تحيا الجزائر هذا ما كناش نقولوا حتى تحيا جبهة التحرير ولا جي ما كناش عن بالنا بعد. صبيحة الأول من نوفمبر الكل يتساءل ماذا حدث وماذا فعل المجاهدون. الجميع يتلقف الأخبار ويتحسس صوت الرصاص وصيحات الله أكبر بمختلف مناطق الوطن. شعب ثار من أجل جزائر حرة مستقلة. الفاتح من نوفمبر 1954 بقسنطينة سطر له شباب شغوف للحرية لم يكن خبيرا في الشق العسكري غير أن حنكتهم والتزامهم بأوامر الحركة الوطنية مكنتهم من تحقيق الانتصار. عمي صالح بوراس واحد من الرجال الذين لا يزالون على قيد الحياة من مفجري الثورة المجيدة يروي لراديا بالجدوي عن تفاصيل لم تؤرخ بعد بكتاب. إنه عمي صالح بوراس من الأسماء السبع المفجرة لثورة الفاتح من نوفمبر 1954 بقسنطينة، واحد من القلائل الذين لا يزالون على قيد الحياة بعدما استشهد ما ينيف عن 25 ثوري حضر لهذا الحدث التاريخي. يوم أول نوفمبر 1954 رانا يعني ضحينا فيه بالنفس والنفيس وقدمنا جيل من المناضلين المخلصين لهذا الوطن. في هذا اليوم كانت على مستوى قسنطينة كانت أول رصاصة انطلقت من مدينة الخروب وأول رصاصة انطلقت من مدينة زغوديوس في السمندو سابقا. استشهد منا العدد الأكبر ما بقى منا إلا 7 أو 8. أبى إلا أن يأخذنا صوب مكان تجمع مفجري أول نوفمبر بشعبة الخروب حيث لقاء الثوريين يكون من هنا صوب تفجيرات متتالية تستهدف العدو. احنا في المكان الذي انطلقنا منه في أول نوفمبر 1954 ربنا الكزرنة العسكر من الباب انتحى الأمامي خاطر مطلوب منا بلي نضربوها من ثم وحرقنا لها الديبو تاع ليسانس وراء الكازرنا وضربنا الكازرنا تاع الجدرميه لان بناوها جديده كغير يعني وانطلقنا في العمليات الاخرى المطلوبه منا لان كانت عمليات كثيره محدده. بوزيتونا سي طيب رحمه الله القت عليه القبض الاستعمار الفرنسي، ومن ضمن التعذيبات أنها قصت له أصوابعه بالبانس وهو يشوف. الثورة لم تكن مجرد حمل للسلاح، بل من صنع خبراء عسكريين جاءوا من رحم الشارع الجزائرية. العملية اللي درناها هي كانت تحضيرات قبل أول نوفمبر، كانت تحضيرات تدريب عسكري وتدريب على استعمال سلاح، يعني حضرنا رواحنا كجيش محترم. نفذ عملية انت الانطلاقة الأولى انت أول نوفمبر. هو صالح بوراس، الأب المجاهد الثوري النضالي بامتياز، أبى إلا أن يتواجد في هذه المنطقة التي تعد جزءا لا يتجزأ من الفاتح نوفمبر 1954، ذاكرة لا ولن تنسى هذه الأخيرة، جزءا من تفاصيل ثورة الجزائرية التي عشناها بتفاصيلها وكأن اليوم هو الفاتح نوفمبر 54. في حدود الساعة الثانية صباحا وبعد ساعتين فقط من انطلاق الثورة التحريرية المجيدة بهجمات استهدفت المستضمر الفرنسي في مختلف أرجاء وطننا، أوقفت إذاعة صوت العرب بث كل برامجها وأطلقت بصوت الإعلامي أحمد سعيد بيان أول نوفمبر متبوعا بالأناشيد الوطنية الجزائرية وعرض مختلف العمليات الفدائية التي ضربت في العمق فرنسا الاستعمارية. سمية شاحي جبور. في ذلك اليوم بندائها التاريخي إلى الشعب الجزائري، أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية، أنتم الذين سيستصدرون حكمكم بشأننا. الساعة تشير إلى الثانية صباحا من يوم الفتح من نوفمبر 1954، إذاعة صوت العرب أول إذاعة في العالم تصدح ببيان أول نوفمبر للثورة الجزائرية بصوت الإعلامي المصري أحمد السعيد. إذاعة صوت العرب قطعت إرسالها ليلة أمس وشرعت في بث الأناشيد الوطنية الجزائرية وبثت البيان ونقلت أخبار العملية الفدائية في الجزائر على مدار 24 ساعة متتالية. خاضت صوت العرب كل معارك تحرير الأمة العربية، فأنشأت إذاعات وزوايا سياسية لخدمة القضايا التحريرية، فوقفت مع الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي منذ ساعة الصفر بعد ورود أنباء عن ميلاد جبهة وجيش التحرير الوطني. صوت العرب هي صوت المجاهدين الجزائريين، لسان حالهم للعالم العربي والإسلامي، ومنبر قلت فيه المنابر الداعمة لقضيتنا. مواصلة المعركة وواثقون من عواطفكم المعادية للاستعمار، إننا وهبنا أفضل ما عندنا للوطن وهي حياتنا. بعد ساعات قليلة فقط من انطلاق شرارة الثوار في وجه المستعمر بنواحي متعددة من أراضينا الطاهرة، تحركت المجموعة الدولية مساندة للقضية الوطنية بمواقف شجاعة، ورغم ضغوط المستعمر وحلفائه بمناورات دبلوماسية، إلا أن المجتمع الدولي وقف صفا واحدا مع الشعب الجزائري الأبي. أمين تتح. لم تمر العمليات الفدائية التي وقعت ليلة أمس مرور الكرام على المجموعة الدولية، فمن إذاعة صوت العرب بالقاهرة أعلنت الساعة الصفر لبداية ثورتنا المباركة. إعلان مرادف لدور قيادي للحكومة المصرية والملازم العقيد الأخ جمال عبد الناصر في دعم القضية الوطنية، إضافة إلى الاتحاد السوفيتي وكل المعسكر الاشتراكي على غرار الماريشال تيتو الذي ساند الثورة باسم الشعب اليوغوسلافي ودولة المجر وتشيكوسلوفاكيا اللتان أبديتا استعدادا كاملا لمساعدة نضال الجزائر، إضافة إلى أكبر الدول الأسيوية المعروفة بنزعتها التحررية والتي فهمت رسالة الشعب الجزائري في هذا اليوم كجمهورية الصين الشعبية والفيتنام، في انتظار مواقف منظمة الأمم المتحدة وهي التي وعدت بدعم حق تقرير مصير الشعوب عند إنشائها قبل 9 سنوات. وفي ظل كل هذا التحرك الدولي المساند لقضيتنا العادلة، تحركت آلة المستدمر الغاشم التي تصف ما وقع بالقديسية الحمراء في إشارة منها إلى العيد الكاثوليكي الذي يحتفل به المجتمع الاستعماري والمعمرون في 31 أكتوبر من كل سنة. إلا أن صرخة الثوار من أعالي الجبال أجبرت وزير الداخلية فرانسوا ميتيران على إعلان حالة الطوارئ في كل نواحي البلاد. والآن مشاهدين إليكم أهم ما جاء في الصحافة الدولية منها والفرنسية في هذا العرض للزميل أنسرين مكتونيف. سيداتي أوانسي سادتي، أعزائي الجزائريين إخواني الثوار، أيها المناضلون من أجل عدالة قضيتنا، مساء الخير ومرحبا بكم في هذا اليوم المبارك الفاتح من نوفمبر 1954. نعرض لكم في هذه الوقفة أهم ما ورد في صحف المستعمر والصحافة الدولية حول أحداث ليلة أمس، ليلة انطلاق الثورة المظفرة ساعة الصفر. سنقف على أهم ما قيل وكتب حول انطلاق العمليات الفدائية للثورة التحريرية. ليكو دالجي عنونت بالبنط العريض: Attentat terroriste en Algérie, 8 morts, agir fort et vite. عمليات إرهابية في الجزائر، 8 موتى، تعامل فوري وقوي. Combat le journal de Paris, أطرد في عمود مطول لموجة الهجمات التي مست الجزائر ليلة الأحد إلى الاثنين، معنونة موجة هجمات في الجزائر 7 قتلى، مضيفة بأن وحدات أمنية ومظليين تم إرسالهم إلى الجزائر بصفة استعجالية. Brusque flambée terroriste en Algérie، عنوان فرانس سوار، تصاعد للمد الإرهابي في الجزائر، إذ عادت الجريدة إلى الهجمات التي هزت العاصمة وقسنطينة. يومية لو فيغارو وصفت في الصفحة الأولى التطورات الأخيرة بالأحداث الدرامية، قائلة بأن لجنة مدنية وعسكرية تم إنشاؤها من قبل جنرال ماسو، وفي عنوان موازن كتبت أن العاصمة على وقع حمى. في أرض الوطن عاد لو جورنال دالجي إلى الأحداث الأخيرة، ذاكرا أن عدد الهجمات ارتفع إلى 30 هجوم خلفت 7 موتى، مضيفا أنه شب حريق بتعاونية حمضيات بوفريك، معنونا مقاله بأمس سلسلة عمليات إرهابية بالجزائر. قضيتنا وصلت كذلك إلى الصحافة الدولية مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي عنونت تيروريست بريس درايف أون ألجيريا، أي ضغط الإرهاب يصل إلى الجزائر، وأضافت أن العنف يسود هنا. أعزائي المشاهدين، إخواني المناضلين والمناضلات ومنصري قضيتنا العادلة، ما جاء في مختلف الجرائد يبين غطرسة المستدمر وعن جهيته ويلخص نظرته للثورة التحريرية. فجل المقالات تصف عمليات أمس بالإرهابية في وقت هي جهاد متأصل لثلة من الأبطال هدفهم كسر قيود الاستعمار الغاشم واستقلال بلادنا الجزائر. فتحية خالصة منا إليكم أيها الثوار، وإلى الأمام من أجل جزائر حرة مستقلة. وفي أخبار الرياضة، بعد قدوم المنتخب الفرنسي الرديف إلى الجزائر من أجل إجراء مباراة ودية وتزامن ليلة أمس باحتفالات لاتوسان، تأجلت الجولة الخامسة من منافسة كرة القدم بالنسبة للقسم الشرفي، هذا وأجريت القرعة بالنسبة لمباريات الأدوار الأولى التي ستلعب الأحد المقبل. تقرير لمصطفى وعيد. بعد 4 جولات من موسم 1954-1955 التي انطلقت في 18 سبتمبر الفارط، عرفت البطولة تأجيل الجولة الخامسة، وهذا بسبب احتفالات لاتوسا وقدوم المنتخب الفرنسي الاحتياطي لإجراء مباراة ودية في مقاطعة الجزائر في الوقت الذي يخطط فيه المجاهدون لعملية فدائية وانطلاق الثورة. من جهة أخرى، تم إجراء عملية القرعة الخاصة بكأس فرنسا، حيث يواجه مولودية الجزائر فريق FC بليدة بملعب بوفريك. أما في منافسة كأس فوركوني الخاصة بالجزائر، فقد أسفرت عن عدة مباريات من بينها أولمبي حسين داي ضد شبيبات القبائل، واتحاد البوليدة يواجه نصر حسين داي. كل اللقاءات ستجرى يوم الأحد المقبل ابتداء من الساعة 2:15 زوالا. أحوال الطقس لهذا اليوم الفاتح من نوفمبر 1954 يستعرضها لنا الشيخ فرحات في هذه الورقة. السلام عليكم، مرحبا بكم في فتح نوفمبر 1954 اندلاع الثورة الجزائرية. أنا شوفوا شباب الجزائرية قبل ما طلعت الجبال وكيفاش احنا نشوفوا الحال كيفاش كان هذاك النهار تاع فتح نوفمبر 1954 كان تنين باش تعرفوا به، يوم غدوهم داك الخميس ويوم الاثنين. على كل حال عموما تكون مغيمة الحالة على المناطق الصغيرة، كان مغيمة ونطلعوا بها حتى كل الولايات الغربية وأيضا حتى السواحل حتى تقريبا الجيجل وأيضا بعض المناطق تاع قسمتنا، بينما كان الصفا يهم المناطق تاع الأوراس وأيضا الواحات وكل المناطق تاع الجنوب. برك نعطيكم سجلنا 3 مليمتر تاع أمطار في منطقة قناة سهاب وأيضا بشار وبني والنيف في هذه المناطق، صبت شويه شتى البارح. بون شوفوا درجه الحراره كانت في فتح نوفمبر كان سخون لحال في العاصمه، وي 33 درجه. حبي يقول العاصمه بوفاريك بليده اسر تيبازا حتى بعد المناطق موزايا كل هذه المناطق كانت تحت لحق تحت 33 درجه. 24 كانت في الغرب البلاد كما وهران ومستخانم، كما شلف 31 درجه، 30 بيت لمسن، 26 بعد الولايات الشرقيه كقسمطين سوق هراس وايضا منطقه ميله وقالما، 23 بعنبه، 17 درجه في مدن الاولى والصطيف كذلك باتنا، 31 بورقلة، 30 بغردية، 25 ببشار، 31 بمنطقة تندوف في 1954، 34 على الصحراء الوسطى والصحراء التنزلوفت. يحب يقول عين صالح تيميمون وكذلك أضرر ورجان، 35 على أقصى الجنوب، وفي الهوغار كان أول تاصيلي كانت حوالي 29 درجة، و 28 درجة إن شاء الله سجلناها على منطقة إليزي. دوك نختموها بالمعلومات الفلكية لهذا التنين، كان التنين وفتح نوفمبر 1954 شروق وغرب، باش ما يتغيروش كما كان فتح نوفمبر 1900 ولا 1954 ولا 2018 كيف كيف. بون نختموا هذه النشرة الجوية. من جبال لا طلع صوت الأحرار ينادينا الاستقلال، ينادينا الاستقلال لاستقلال وطننا. الله يرحم الشهداء. هذا نوفمبر قم وحي المدفعة، واذكر جهادك والسنين الأربعة، واقرأ كتابك للأنام مفصلة، تقرأ به الدنيا الحديث الأروعة، واصدع بثورتك الزمان وأهله، واقرع بدولتك الورى والمجمعة، واعقد لحقك في الملاحم ندوة، يقف الزمان بها خطيبا مسقعة، وقل الجزائر واصغ إن ذكر اسمها، تجد الجبابرة ساجدين وركعة. تيارا صفرا خمسيمة تربيج، تيارا صفرا خمسيمة حبسيمة تقدر بيش حمدي راس أخوي لمي ما تظنيش، الله الله ربي رحيم الشهدا رحيم الشهدا. سي سي الله سي ما تبكيش، السيما تبكيش السيما